إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل في جوهرة التوحيد منظومة ابن مشرف رحمه الله في العقيدة، وما زلنا في مسائل في صفة العلو وغيرها من الصفات. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: فالله ليس مثله شيء ولا له سمي جل شأنا وعلا، فذاته لا تشبه الذوات ووصفه لا يشبه الصفات، فمن شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى صفاته أصلي سقر. هذه آخر أبيات في الصفات. نعم، بعد الرؤية، قدر الرؤية. نعم، أحسن الله إليك. قال: فالله ليس مثله شيء ولا له سمي جل شأنا وعلا. بيّن مصنف رحمه الله تعالى بأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وذلك في ضوء الآية الكريمة من سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية فيها رد على المعطلة والمشبهة معا، ففي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء رد على المشبهة من اليهود والنصارى ومن شابههم من الرافضة والهشامية وغيرهم الذين شبهوا الله بخلقه، سواء الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة من اليهود والنصارى، أو الذين قالوا إن عزيرا بن الله من اليهود، أو الذين قالوا إن المسيح ابن الله وهم النصارى، أو الذين قالوا إن الله يتكون من ثلاثة أقانيم: الأب والابن وروح القدس. تعالى الله عما يقول الظالمون والمشركون علوا كبيرا. ومثلهم وشابههم الرافضة، وكذلك الهشامية، وبعض الجهمية والمعتزلة، حيث إن منهم من قال إن الله له جسم طوله في عرضه. تعالى الله، والله المسلم يقشعر بدنه عندما يتكلم ببعض أقوالهم، لكن الله عز وجل حكى عن فرعون قوله ماذا: أنا ربكم الأعلى، وقوله: ما علمت لكم من إله غيري. فلا بد أن يحكى قولهم ليكون الناس على بصيرة من أمره. وقال شاعر الرافضة الباطنية الفاطمية العبيدية، فاطمية زورنا بهتانا طبعا، الباطنية القداحية الميمونية الديصانية، أتباع عبد الله بن ميمون ابن ديصان القداح المجوسي أولا ثم الباطني ثانيا، القرمطي والباطني ثالثا، وهو مؤسس دولة القرامطة المسماة بالفاطمية، التي حكمت بلاد مصر والمغرب ردحا من الزمن قرزها 3 قرون، وهم أول من نشر الخرافة وإقامة الموارد والخرافات في تلك البلاد منذ أواخر القرن الرابع وحتى أواخر القرن السادس، عندما قضى على دولتهم الملحدة الفارس المغوار القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، قضى عليهم وقضى على النصارى، يعني طهر المسجد الأقصى من النصارى، وطهر بقية بلاد المسلمين ممن؟ من القرامطة والباطنية رحمه الله رحمة واسعة. وكان قد ألغى جميع ما أحدث من الموالد والحفلات التي أحدثها الفاطميون الباطنيون العبيديون، والتي بلغت عشرات الموالد، حتى لقد أحدثوا عيدا بمناسبة سموه عيد العدس وعيد البصل وعيد الثوم وعيد وعيد، ها؟ يعني ما تركوا شيئا لو جعل له عيدا، بالإضافة إلى الموالد، كل واحد يموت يجعلون له مولدا. بدأوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يثبت يومه، اللهم إلا أنه يوم الاثنين، أما تاريخه بالضبط فهو غير معروف، ومن حدده في 12 من ربيع الأول فقد أخطأت إسته الحفرة، وهو لا يفقه، لأن هذا أمر مختلف فيه بين المؤرخين. ثم نحن لم نتعبد بماذا؟ بمعرفة التاريخ، وإنما تعبدنا بالإيمان به وبرسالته عليه الصلاة والسلام. أما إقامة الموالد فإنها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، أحدثت بعد القرن الرابع الهجري. وإننا نتساءل أين كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعون والأئمة الأربعة والمسلمون في القرون المفضلة، أين كانوا عن هذه الموالد لو كانت مشروعة؟ أريد جوابا من الذين يرون إقامة الموالد، لما لم يفعل هذا أبو بكر وهو أحب الناس إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من أحب النساء إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: من؟ قال: أبوها رضي الله عنهم أجمعين. فإذا يعني هذا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقم المولد، هل كان على خطأ؟ وهذا عمر لم يقم المولد، هل كان على خطأ؟ وهذا عثمان وهذا علي وهؤلاء الصحابة والتابعون وتابعنهم بإحسان والأئمة الأربعة والقرون الثلاثة الأولى لم يقم فيها أي مولد، هل نزل وحي في عهد الفاطميين في عهد العبيديين؟ ها؟ حاشا لله. الوحي قد انقطع بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه، لا سيما ليلة الجمعة، ولا تكونوا بخلاء، وبالطريقة الشرعية، اللهم صلى الله عليه وسلم، لا تزيدوا ببعض الفضلة فيها غلو، ولا تختصروا كما قلت غير مرة، لا تكتبوا صلعم ولا صاد سين ولا صاد، هذه ما تأخذ بها أجر، هذه إنما إذا قلت صلى الله عليه وسلم أو قرأت الصلاة الإبراهيمية تأخذ بها كم حسنة؟ عشر حسنات. فانتبه لهذا يا عبد الله. فيعني هؤلاء يعني لم يعرف يعني هذا الأمر، أعني التشبيه، قبل تلك العصور لم يعرف. فقال شاعر المسمى الحاكم بأمره، شاعره يقول بيتا كفريا، يقول مخاطبا الحاكم بأمره: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. في كفر أعظم من هذا؟ هذا كلام فرعون: أنا ربكم الأعلى. إذا قال هو الواحد القهار أعظم من قول فرعون: أنا ربكم الأعلى، أليس كذلك؟ ما شئت يعني أنت الذي تشاء، وليست أقدار الله، ونحن لا نقول الأقدار فشاء، نقول الله الذي يشاء، لأن المشيئة لا تسند إلى القدر، ما نقول وشاءت الأقدار كذا. الآن بعض الصحفيين وبعض الكتاب يكتب: وقد شاءت الأقدار كذا وكذا، هذا من الأخطاء الإيش؟ الشائعة. لا نقول وقد شاءت الأقدار، نقول شاء الله أن يكون كذا وكذا، لأن إسناد الفعل إلى الصفة كفر وشرك بالله. الآن لا تقول جاءت إرادة الله، هذا شرك، قل قد أراد الله كذا، نعم. لا تقول جاءت حكمة الله، وإنما قل الله تبارك وتعالى اقتضى حكمته كذا وكذا، لا تجعل الحكمة والإرادة هي المريدة، المريد هو الله، وهذه صفات له، والصفات ليست أجراء، ليست يعني أمور قائمة بإيش؟ بذاتها، وإنما تقوم بغيرها. فنقول شاء الله وأراد الله وقدر الله كذا وكذا، لا تقول الأقدار وقد شاء القدر كذا وكذا، وشاءت الأقدار كذا وكذا، انتبه، هذا أمر خطير. وما تشاءون إن شاء الله رب العالمين، الله هو الذي يشاء، فانتبه لهذا. ولذلك من أبلغ ما جاء في هذا المعنى قول الإمام الشافعي رحمه الله، قارن بينه وبين قول الخبيث الذي يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، واقرأ قول الشافعي رحمه الله، فما شئت كان وإن لم أشأ. انتبه، فما شئت كان، الضمير يعود إلى من؟ الله. إلى الله، أحسنتم. كان الذي تشاؤه يا ربي، وإن لم أشأ أنا أيها ليش العبد، وما لم تشأ أيها الرب، وما شئت وإن شئت أنا أيها العبد لم يكن. لم يكن، تأمل هذا التوحيد من الإمام الجهبذ الإمام الشافعي رحمه الله. فما شئت يا ربي كان، وإن لم أشأ أنا أيها العبد الضعيف، وما شئت أنا العبد الضعيف، إن لم تشأ يا ربي لا يمكن أن إيش أن يكون ولا أن يقع. لاحظتم الفرق بين البيت الكفري والبيت الإيماني؟ لاحظتم أم لا؟ ها؟ البيت الكفري ما هو؟ ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، هذا كفر بالله، لأن الواحد القهار، لأن الواحد القهار هو الله وحده لا شريك له. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فمن أسند ذلك إلى مخلوق فقد كفر بالله رب العالمين. فانظروا إلى البيت الأول الشرك والكفر الصراح، والبيت الثاني التوحيد الإيش الخالص من هذا الإمام الجهبذ. هذا من أنواع التشبيه المحرمة، من أنواع التشبيه المحرمة، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. رد على من؟ على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأفراخهم الأشعرية والماتريدية والكلابية، لأن الجهمية أنكرت الأسماء والصفات كما سبق أن بينا، والمعتزلة أنكرت ماذا؟ الصفات. والفرق الأخرى التي هي بناتها أنكرت ماذا؟ البعض. أنكرت البعض وأثبتت البعض الآخر، على أن في إثباتها نظرا، لأن طريقة الإثبات ليست على منهج السلف الصالح. نعم تفضل. ولن تجد له سمية أيضا، يعني ليس له مثل وليس له سمي. قال الله عز وجل هل تعلم له سمية، هل تعلم له سمية، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. ولم يكن له كفوا أحد. نعم فضل الشيخ. جل شأنه وعلى، جل شأنه تبارك وتعالى، وعلى شأنه جل وعلا، فلا بد أن ننزهه دائما عن كل ما لا يليق به. نعم. فذاته لا تشبه الذوات ووصفه لا يشبه الصفات. فذاته لا تشبه الذوات ووصفه لا يشبه الصفات. هذه قاعدة عند أهل العلم، تقول هذه القاعدة، ذكرها شيخ الإسلام وسبق إليها أيضا، جاءت عن بعض السلف قبل الشيخ ابن تيمية. هذه القاعدة التي يعبر عنها هذا البيت أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. وبعبارة أخرى ذكرها الحافظ بن عبد البر. نعم ذكرها الحافظ بن عبد البر وغيره أيضا، وكذب من ظن أن هذا من وضع شيخ الإسلام فقط، بل سبق إلى ذلك، سبقه السلف وأسلافه، فهو خلف عن سلف رحمهم الله جميعا. أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، ما معنى هذا الكلام؟ هذه قاعدة مهمة تدمغ جميع المؤولة والمعطلة والمشبهة، تقذف بها أقوالهم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو إيش؟ زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كيف دمغ المعطلة بهذه القاعدة؟ إن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. طيب هذا نقول لمنكر الصفات من المعتزلة إن القول في الذات فرع عن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، يعني كما أنك أيها العبد المسلم تعتقد أن الله عز وجل واحد في ذاته لا شريك له لا يشابهه أحد في ذاته، فعلي يجب عليك أن تؤمن يا عبد الله بأنه واحد في صفاته، كما لا يشاركه أحد في ذاته لا يشاركه أحد في صفاته، وبناء على ذلك نزه صفات ربك عن التشبيه والتعطيل، فتشبه فتثبت له ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تحت هذه القاعدة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب تعال يا معتزلي، يا من تنكر نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، روي متواترا أم أحدا؟ ها متواترا، رواه بالمعنى 34 صحابيا حديث النزول في الصحيحين وغيرهما. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، ثم ينادي عباده لا تحرموا أنفسكم آخر الليل من التعرض لهذا النداء، من يدعوني ها فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. لا تنم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، قم ولو نصف ساعة، ضع المنبه قبل نصف ساعة وقم صلي 3 ركعات 5 7 9 11 11 إلى 11 ما أقدرك الله عليه، فإن ضاق عليك الفجر فأوتر بواحدة، إن خشيت طلوع الفجر ولو لم تصلي إلا واحدة، اجتهد في ذلك يا عبد الله. إذن حديث النزول ثبت بماذا؟ بالتواتر، ثبت بالتواتر، فيجب الإيمان به. ماذا تقول المعتزلة ومن قلدهم من المؤولة؟ يقولون ينزل أمره أو تنزل رحمته. يا سبحان الله، انتبه يا عبد الله، سبحان الله العظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. وقالوا هذا في مثل وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا الله لا يجيء، ليش؟ قالوا تجيء رحمته أو يجيء أمره، لماذا يا مساكين؟ قالوا لأن المجيء يتطلب حركة ونزول صعود وطلوع وسلالم وآلات ينزل بها ويصعد بها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكان الواجب عليهم بدلا من هذا التصور أن يقولوا ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته ويقف عند هذا الحد، والله لا يلزمهم أي شيء، استوى كما يليق بجلاله، ينزل كما يليق بجلاله، يجيء كما يليق بجلاله، يضحك كما يليق بجلاله، ينزل كما يليق بجلاله، له يد تليق بجلاله، له عينان تليق بجلاله، يفرح كما يليق بجلاله، إلى آخر ما ثبت من الأسماء والصفات. يكفيك أن تقف عند هذا الحد، ما تقول تنزل رحمته. طيب ليش يا عبد الله تقول تنزل رحمته؟ قالوا لا بد أن نؤولها بنزول الرحمة. طيب قل له، سيقول لك إذا قلت له أثبت النزول سيقول لك كيف ينزل، انتبهت لهذه الشبهة؟ كيف إيش ينزل؟ أو قل له كيف ذاته، أنت أيها المؤول تؤمن بذات الله، كيف ذاته؟ سيقول لك ماذا؟ لا يعلم كيفية ذاته إلا هو. إلى هذا الحد متفقين، تمام؟ طيب وكيف ينزل؟ ها ماذا نقول؟ لا يعلم كيفية نزوله إلا هو. قل في الصفات مثل ما قلت في ماذا؟ في الذات. هنا إذا قال لك كيف ينزل كيف هو، سيقول كيف لا يعلم كيفيته إلا هو. وقل له إذا ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو. هذا هو معنى هذه القاعدة، وطبقها يا عبد الله في جميع الأسماء والصفات. بقي بيت واحد فيما يتعلق بالصفات. لا الرؤية أجلها. نعم. قال من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى صفاته أصلي سقر. جميل، هذا آخر بيت فيما يتعلق بالأسماء والصفات. من شبه الله بخلقه كفر، قال هذا نعيم بن محمد شيخ الإمام البخاري رحمه الله، قال من شبه الله بخلقه فقد إيش؟ كفر. فقد كفر. ومن أنكر ومن جحد صفات الله عز وجل فقد كفر. كلا الأمرين كلا الطائفتين كافرتان. من شبه الله بخلقه كفر، من جحد أسماء الله وصفاته ماذا؟ كفر. كفر. هذا هو قول السلف، لأن من شبه الله بخلقه خالف قول الله تعالى ليس كمثله شيء، ومن جحد أسماء الله وصفاته انطبق عليه قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. فإن كفار قريش عندما أنكرت الرحمن، مع أنهم لم ينكروا بقية الصفات والأسماء، وإنما أنكروا الرحمن لأن الرحمن عندهم مسيلمة الكذاب يسمونه رحمن اليمامة، قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فمن شبه الله بخلقه فلا شك في كفره، ومن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فلا شك في كفره، قال الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب، لا إله إلا هو عليه يتوكل المتوكلون. قل حسبي الله عليه لا إله إلا هو عليه يتوكل المتوكلون. فانتبه لهذا يا عبد الله، وبهذا نختم درس الليلة، ولقاؤنا غدا بعد الفجر إن شاء الله في تفسير السعدي، مع تفسير السعدي في كرسي شيخنا الشيخ أبي بكر حفظه الله وشفاه الله. صلى الله عليكم. وليس تكملة كلام الإمام نعيم بن حماد رحمه الله، نعم، وليس فيما وصف الله به نعم نفسه وصفه برسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. نعم، ليس تكملة كلام الإمام نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد شيء من أسماء الله وصفات فقد كفر، وليس فيما أنزل الله وفيما قال الله وقال رسوله تشبيها. يعني لا، الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة ليس فيها تشبيه، ومن أنكرها فقد ادعى أن فيها تشبيها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم الآن نعم الأسئلة، ولا نعطي ملخص عن الحج؟ طيب الذي ترى طيب نذكر ملخص عن الحج والعمرة والزيارة. إخواني وإخوتي في الله، الزيارة أحكام زيارة المدينة النبوية كما يلي: عندما تأتي من مكان إلى مدينة يجب أن يكون قصدك هو الصلاة في المسجد النبوي، ولا تأتي من أجل القبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. وثانيا إذا جئت بدون شد رحال، لأن الرحال تشد للصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، رزقنا الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. هنا غير الثلاثة مساجد ما تشد لها الرحال، فإذا جئت إلى المدينة النبوية تصلي في المسجد، وهذا أهم شيء، وتصلي في مسجد قباء لأن الصلاة فيه تعدل أجر عمره، ولا يوجد مسجد مفضل في المدينة إلا مسجدان، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، ولا ثالث لهما، لا المساجد السبعة ولا القبلتين ولا مسجد كذا ولا مسجد كذا، كل بقية المساجد لا فرق بينها وبين أي مسجد في بقية أي بقعة في أي بقعة من بقاع الدنيا. فهذا هو الذي ينبغي التنبه له، يعني ما في مساجد مفضلة في المدينة إلا كم مسجد؟ مسجدان، لا تروح لا لمسجد القبلتين ولا المساجد السبعة ولا ما يسمى بأبي بكر ولا بمسجد عثمان ولا مسجد عمر، هذه كلها ما ليست لها أصول في الشريعة، إنما هي مساجد من سائر الإيش؟ المساجد. ولا تذهب إلى بئر كذا وبئر كذا وبئر كذا وبئر كذا، بئر الخاتم، بئر الأريس، بئر مسجد فضيخ، بئر حاء، ما في بئر حاء، بئر حاء حديقة أبي طلحة رضي الله عنه، ما في شيء اسمه بئر حاء، ولا بئر عثمان ولا ولا ولا ولا الغار ولا مبرك الناقة ولا نخلات سلمان الفارسي ولا بئر عثمان، كل هذه خرافات، ما ليست مزارات. ولو رأيتموها في بعض الكتب، لا تنظر إلى بعض الكتب، انظر إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تزيد على ذلك، لأن الزيادة عليه افتراء على الله وعلى رسوله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاحذر يا عبد الله من هذه الأمور، يعني تصلي في المسجد النبوي، تصلي الذي الصلاة فيه خير من إيش؟ من ألف صلاة فيما سواه، وتصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة فهو يعدل أجر عمره، ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولا تتردد على القبر، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وتسلم على شهداء أحد وعلى أهل البقيع ولا تزد على ذلك. لا، ولو رأيت في بعض الكتب، بعض اللي يسمونها بالآثار الآثار، هذه ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كتبت في بعض الكتب لا نلتفت إليها ولا نعول عليها، لا تضع وقتك سدى، صلي في المسجد، والصف الأول أفضل من الروضة، يعني ما ورد تحديد صلاة معينة في الروضة أبدا، بل إن الذي ورد خيرية الصفوف إيش؟ الأولى للرجال، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أما الآن ولله الحمد فقد جعل للنساء يعني أماكن خاصة، وهذا من فضل الله عز وجل، فلا يعني لا إشكال في ذلك، لكن المهم أن الرجال يتسابقون على الصف الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ثم بعد ذلك ننطلق إلى مسألة الحج والعمرة، المناسك ثلاثة، التمتع والقران والإفراد، أفضلها التمتع، وهي أن تحرم بالعمرة، وهو أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم إذا فرغت من العمرة تحل من إحرامك وتبقى محلا إلى اليوم الثامن، ثم تحرم بالحج يوم الثامن، اليوم الثامن من مكة، من بلد من مسكنك في مكة. وتصعد إلى منى وتكمل بقية المناسك. المفرد والقارن يبقيان بإحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة. وإليكم الصفاء صفة الحج والعمرة باختصار. يمكن أن تلبس ملابس الإحرام يا عبد الله من بيتك قبل أن تصل الميقات، والمرأة ليست لها ملابس إحرام، وإنما تتجنب النقاب والقفازين وتغطي وجهها بطرحة والخمار. فإذا جئت الميقات لا يشترط أن تنزل إلى المسجد وتصلي، تلبي وأنت في سيارتك وتنطلق إلى طريقك، تقول لبيك اللهم عمرة، هذا إن كنت ماذا؟ متمتعا. لبيك اللهم حجا وعمرة إن كنت قارنا. لبيك اللهم حجا إن كنت مفردا. فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم تبدأ التلبية، يرفع الرجل صوته بها والمرأة بينها وبين نفسها، ولا تجوز التلبية الجماعية المنغمة فإنها بدعة من البدع، بل كل مسلم يلبي وحده. ما نجي في الباص لبيك اللهم لبيك لبيك، لا، هذا لا يجوز أبدا. كل واحد يلبي ها لنفسه، لا ترتبط بغيرك. البعض من الناس تعجبه النغمة فقط حتى يسلي نفسه، لا، ارفع صوتك بالتلبية أنت أيها الرجل بأقصى ما تستطيع، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ربي، ارفع صوتك. أما المرأة فلا تسمع أحدا، تسمع نفسها فقط. هنا إذا وصلت مكة وأنت تكثر من التلبية، بمجرد أن تدخل البيت توقف ماذا؟ تقطع التلبية، ثم تطوف بالبيت، تبتدئ بالحجر الأسود وتنتهي به، تقبله إن أمكن، أو تستلمه بيدك وتقبل يدك، أو تستلمه بشيء في يدك وتقبله، أو تسير إليه هكذا الله أكبر وتمضي في طوافك ولا تزاحم الناس. وبعد أن تفرغ من الطواف سبعة أشواط تدعو بما يفتح الله عليك. لا يلزمك تخصيص كل شوط بدعاء معين فهذا بدعة، ولا تقول عند الطواف نويت أن أطوف فهذا بدعة. ادعو الله بما يفتح عليك، وتقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا فرغت من الطواف صلي ركعتين إن استطعت خلف المقام وإلا في أي مكان، ثم تذهب إلى الصفا وتقول عنده، تقرأ عنده إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه تقولها مرة واحدة أول ما تبدأ عند الصفا، تصعد الصفا وتستقبل القبلة وتكبر ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاثا، ثم تنزل وتنحدر إلى المروة، والرجل يرمل بين العالمين والمرأة لا ترمل. فإذا رقيت المروة قلت مثل ما قلت على ماذا؟ على الصفا. فإذا فرغت الشوط من الشوط السابع تنتهي بالمروة. إن كنت متمتعا قصرت رأسك، ولا بد أن يعم المقص أو المكينة على جميع الشعر، ولا يكفي تمرير المقص هنا وهناك تقفز مثل الفار يمين ويسار، لا، عمم جميع الرأس بالموس، لا لا ليس بالموس، بالمقص أو بماذا؟ أو بالماكينة. أما إن كنت متمتع قارنا أو مفردا فتبقى على إحرامك ولا تأخذ من شعرك شيء. إذا جاء اليوم الثامن أحرم المتمتع بالحج لبيك اللهم حجا، وصعد الجميع إلى منى، تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية، وكل صلاة في وقتها. بعد طلوع الشمس تتوجه إلى عرفة، تستريح حتى تزول الشمس حتى يحين وقت الظهر، وتستمع إلى خطبة الإمام ولو عن طريق المذياع، ثم تصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين ثم تتوجه إلى القبلة في أي مكان من عرفة، ولا يلزم التزاحم على الجبل، الجبل كسائر بقية أجزاء عرفة، لا فرق بين الجبل والسهل، بل إن التزاحم على الجبل بدعة من البدع، وتخصيصه بصلاة بدعة من البدع، والأخذ من أحجاره بدعة من البدع، والتزاحم عليه بدعة من البدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وتسميته جبل الرحمة بدعة من البدع. بسم الله. وارفعوا عن بطن عرنة، كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، وهذا موضح ولله الحمد. الحدود محددة، حدود عرفة ومزدلفة كلها محددة، الباطن الوادي ما تقف فيه، والباقي محدد ومعلم. لكن ينتبه الذين في داخل مسجد نمرة، فإن جزءا من المسجد خارج عرفة والجزء الآخر داخل عرفة، المحراب وما حوله خارج إيش؟ خارج عرفة، فانتبه. نعم. تمكث تدعو إلى غروب الشمس، لا تشتغل بالدخان والتصاوير، الصور محرمة، أخذ الصور محرمة في عرفة وفي غير عرفة، والدخان محرم في عرفة وفي غير عرفة، فانتبه. اشتغل بماذا؟ بالذكر والدعاء إلى أن تغرب الشمس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذا غربت الشمس تماما يتوجه الحجاج إلى المزدلفة وعليهم السكينة، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا المغرب والعشاء جمعا مع قصر صلاة العشاء. لا تشتغل يا عبد الله بالحصى، الحصى من أي مكان، ولا يشترط أن يكون من مزدلفة. بعض الناس يأخذ مزدلفة فإذا ضاع الحصى رجع من منى إلى مزدلفة ليأخذ إيش؟ حصى. هذا غير صحيح. الحصى لو أتيت به من خارج مكة لا حرج، الحصى من أي مكان يا عبد الله، من أي مكان يؤخذ. تبيت بالمزدلفة تلك الليلة بعد أن تصلي، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة، بل نام إلى الصبح، لا شك أنه صلى الوتر ونام إلى الصباح. بعد الفجر تتوجه للقبلة وتدعو الله طويلا، ويجوز لأهل الأعذار الذين معهم نسوة وضعفاء أن ينصرفوا آخر الليل بعد الساعة 12 من مزدلف، ولا يجوز خروج قبل ذلك، ولهم أن يرموا آخر الليل. أما الأقوياء والأصحاء فلا يرموا إلا بعد طلوع الشمس كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رميت الجمرة تنحر هديك ثم تحلق رأسك ثم تغتسل وتتطيب وتلبس ثيابك وتذهب وتطوف طواف الإفاضة. في مثل هذا فرموا وإياكم. نعم، أخذ النبي حجارة صغيرة مثل حصى الخذف، صغيرة أكبر من حمص قليل، فقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من قبلكم الغلو. لا ترمي بالنعال ولا بالحجارة الكبيرة، ولا تقول خذ يا شيطان، وإنما ماذا تقول؟ ها؟ الله أكبر مع كل حصى فقط، لا تزيد على ذلك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى تنتهي من الرمي. تحلق رأسك والحلق أفضل، لا تقول والله أنا ما أريد أغير الرأس، تغضب أم العيال بعدين تطردي من البيت. تقول له: وين الخنفس يا ابن الحلال؟ أين الخنفس الذي كان على رأسك؟ أين الفرمة؟ أين القزع؟ أنت رأسك كان جميل، ليش ضيعته كذا؟ أنت رجل معقد. لا يا عبد الله، يجب أن يكون دينك فوق كل شيء، فوق رأي المرأة والصغير والكبير، يقدم على كل شيء. احلقه بالموسى، خليه بطيخة، ها؟ ما هو تزدق لك بكرة شيخ ليش حرام عليك ليش رأسك كذا زي البطيخة؟ خليها تقول بطيخة 20 مرة، سميها بطيخة، شمامة، زي ما تحب، قارع، كل واحد خليها قارع. ثم بعد ذلك إن أردت أن تؤخر الطواف، طواف الإفاضة، إلى اليوم الأخير مكتفيا به عن طواف الوداع، فإنه يجزئ عن ذلك على أن تخرج بعد أن تطوف، بعد أن تنتهي من الرمي، تبيت ليلتين وجوبا، ليلة 11 وليلة 12، ترمي بعد الزوال الجمرات الثلاث، مبتدئا بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، على هذا الترتيب. ويجوز الرمي من الزوال إلى الغروب، ولا يجوز قبل الزوال، ويجوز بعد الغروب في اليومين الأولين عند الضرورة، أما اليوم 13 فلا بد أن يكون قبل الغروب، لأن أيام التشريق تنتهي قبل غروب اليوم 13. في اليوم 12 بعد أن ترمي، إن أردت أن تتعجل تذهب وتطوف طواف الوداع بعد الرمي إذا أردت أن تغادر مكة، وإن تأخرت إلى اليوم الذي بعده وترمي في اليوم 13 كما فعلت في اليوم الذي قبله فذلك أفضل، وهو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة مسائل الحج والعمرة. بقي أن نبين الآتي: كل من المتمتع والقارن عليهما ماذا؟ هدي، والمفرد ليس عليه هدي. 2، المتمتع يحل من عمرته ويحرم بالحج في اليوم 8، القارن والمفرد يبقيان على إحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة. 3، إذا رمى العبد وحلق حل له كل شيء إلا النساء يوم النحر، فإنهن لا يحللن إلا بعد طواف ماذا؟ الإفاضة. الأمر الرابع: الحائض تحرم وتحج وتؤدي الحج وكل شيء حتى ولو كانت حائضة، لكنها لا تطوف ولا تسعى إلا بعد أن تطهر وتغتسل، عندها والأفضل أن تكون قارنة وحجها صحيح. الأمر الخامس: طواف الوداع يسقط عن من؟ عن الحائض والنفساء، أما طواف الإفاضة فإنه لا يسقط عن أحد لأنه ركن وعليها أن تنتظر حتى تطهر. الأمر السادس: المحظورات، محظورات الإحرام، يحرم على الرجل تغطية الرأس ولبس ما كان يلبسه عادة من المخيط أو غير المخيط مما يلبسه على الرأس أو غيره. يحرم على المرأة أمران: القفازان وماذا؟ والبرقع الذي هو النقاب. المحظورات الأخرى تعم كل من الرجل والمرأة: التطيب، أخذ شيء من الشعر، نتف الإبط، الاستحداد، قص الأظافر، حلق الشعر، التطيب، أن عقد النكاح، الجماع. والجماع إن وقع قبل رمي جمرة العقبة بطل الحج وعليه القضاء من العام القادم، وعليه كفارة ذبح بدنه، وعليه إتمام هذا الحج الفاسد. هذه خلاصة مسائل الحج والعمرة باختصار، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فضل يا شيخ. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. إن استطعتم تجيبون كتب زيد الأرحمن. نعم. أحسن الله إليكم، بعض الإخوة يشغب على ما يكون من أوامر موفقة كمنع الطواف، كمنع الصلاة في الصحن، يقول لازم أصلي ركعتي الطواف، نعم، والسعي في المطاف، السعي الجديد، نعم، وما إلى ذلك. نعم. يا إخوان، من فضل الله علينا وعلى الحجاج وعلى الناس تمت التوسعة الآن، فالمسجد ما شاء الله يتسع لأكثر 1,000,000، المسجد ولا سيما الناحية الشمالية، فإذا طفت يا عبد الله توجه إلى أروقة المسجد، وقد وجه ولاة الأمور بعد استشارة العلماء بإخلاء الصحن للطائفين فقط، بإخلاء الصحن للطائفين فقط، لا سيما هذا العام الحمد لله المطاف واسع، حتى لا يزدحم الناس. إذا فرغت صلي في أي جهة من المسجد، في أي مكان، لكن لا تزاحم الطائفين ولا تقف في طريقهم، بل المسجد بضعة أدوار، انتشروا في المسجد وافسحوا لإخوانكم، تجد الازدحام في مكان معين والناس يؤذون العسكر ويؤذون رجال الأمن الذين يريدون أن ينظموهم، وربما سبوا وشتموا ولعنوا، وهذا يعود إلى اللاعن نفسه أو الشاتم نفسه. هؤلاء جاؤوا لخدمتكم يا عباد الله، فاتقوا الله تبارك وتعالى فيهم. ربما مات بعضهم في سبيل حمايتكم وحراستكم، فادعوا لهم بالتسديد وبالتوفيق، وقد سخرهم الله لكم، كلفهم ولاة الأمور بعد فضل الله عز وجل، فانتبهوا لهذا. وأؤكد وأقول الصحن للطائفين فقط وليس للمصلين ابتداء من هذا العام. وهناك والعربات لهن طريق معين، فالتزم بطريق ليش العربات يا عبد الله، وكذلك الحال في السعي. نعم، سعي الجديد. أحسن الله إليكم. سؤال تكرر للأسف ولأنا قدم بصيغة أخرى. إخوة الحجاج تقبل الله من الجميع لهم. آمين. يذكر بأنه أسلم ولله الحمد هو وزوجه، ولكن يقول قبل الإسلام يقول زنى بها فولدت ثم أسلما، ثم يقول بعده السؤال هل ولدوا من الزنا قبل إسلامه وإسلامها هل يرثوا؟ الحمد لله لهذا هدانا وإياك للإسلام، والحمد لله لهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فإنها نعمة كبرى أن يمن الله عليك بالإسلام أنت وزوجك، والحمد لله أن هداكما مما كنتما تمارسانه قبل الإسلام. أما ما يتعلق بالولد فالولد ينبغي أن تحسنوا إليه وتربوه وتعنيان به وتختاران له اسما إسلاميا، لكن لا ينسب إليك ولا يرث من مالك، لكن لك أن توصي له بشيء من مالك فيما دون الثلث. وأنبهك إلى مسألة، إن كان إسلامكما يعني إن كان نكاحكما بعد قبل الإسلام فجدد العقد بعد أن تعتد منك، وإن كان إن كان قد تم بعد الإسلام وبعد انقضاء العدة فالعقد صحيح ولله الحمد. وتتوباني من هذا الزنا توبة نصوحا، وإن شاء الله ما دمت أنتما قد أسلمتما فلعلكما أيضا وفقتما للتوبة من الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. أكرر بالنسبة لابنك من الزنا لا يكون ابنا لك، وإنما ينبغي أن تحسن إليه وتربيه ويعني تنفق عليه بقدر ما تستطيع، لكن لا يرثك وليس من أولادك، إنما لك أن توصي له بشيء من مالك. نعم، سأل الله إليكم. قد تقدم أيضا التنبيه على بعض العادات عند قلة من المسلمين للأسف، أنهم إذا خطب الرجل المرأة فتاة يمكنه يذهب معها ويسافر معها، لا يمكنه من الدخول بها بعد، يمكنه من الدخول بها، وإذا حملت ألزموه بالعقد. هذه عادات جاهلية، هذا نتيجة لتقليدنا للغرب، تقليد بعضنا للغرب، أنه إذا خطب فتاة يخلو بها ويخرج معها إلى النزهة وإلى السوق وإلى المقهى وربما إلى الفندق، عندها يحصل ما الله به عليم، فإذا خربت خيبر. إذا هذه عادات جاهلية يجب أن نتوب إلى الله منها. وإن زنيا بعد الخطوبة فهذا زنا، والولد لا يلحق بذلكم الزاني، الولد الفراش وللعاهر الحجر، وإن هذه عادات جاهلية يجب أن نتخلص منها، ولا يجوز أن يلزم شخص حمل بفتاة بنكاحها إلا بعد أن تتوب توبة نصوحة وبعد انقضاء ماذا؟ العدة وبعد وضع الحمل، والولد لا يلحق به. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. يقول السائل الكريم يذكر بأنه مقيم في بلاد الغرب، ومن أجل أن يحج مع أمه في بلده الأصلي يقول اضطر إلى أن يكذب على صاحب العمل بأنه ذاهب إلى بلده الأصلي حتى يتسنى له الحج. يقول مع العلم أني لو صارحته بذهابي إلى الحج لم يعطيني الإذن، ما حكم حجتي؟ أرجو الله أن تكون حجتك صحيحة، لكن عليك بالصدق. أنت تسافر عادة إلى بلدك الأصلي، يعني على كل حال حجك أتم حجك، لكن لا تتعود الكذب حتى على غير المسلمين، حتى على غير المسلمين لا يجوز الكذب. نعم. يقول السائل يذكر بأنه طلق زوجة وهي تريد حضانة الأولاد، لكن يقول محتار، إذا أعطيتها أولادي لتحضنهم لن تمكنني من زيارتهم بعد ذلك، ما حكم الشرع فيه؟ والله إن كانت لديكم محاكم شرعية فهذا تبت فيه المحكمة لتنظر في الأصلح، هل الأولى بقاؤهم معك أم معها. وإذا لم تكن لديكم محاكم شرعية فاجتهدا أنتما أنت وطليقتك للأصلح للأولاد. نعم. أحد الحضور الكرام عنده قارورة ماء، قارورة ماء يريد من شيخ ما لا أتمكن والله. نعم نعم. اقرأ أنت فيها من ما يسر الله لك. نعم نعم. أحسن الله إليكم. يذكر سائل الكريم بأن أباه ذو كسب، ذو كسب ماله ذو كسب ماله من الميسر. نعم. نعوذ بالله. بأن مال أبيه من الميسر، لعب الميسر. نعم. يقول هل له الحج من مال أبيه ولا أخذ منه؟ إن كنت قد جئت الآن بهذا فأتم حجك ونسأل الله أن يتقبل منا وإياك، لكن إن كان بإمكانك أن تستبدله بمال حلال فاجتهد، وإن لم تتمكن اعزم على الحج في عام قادم، في أعوام قادمة بمال حلال إن شاء الله. نعم. يقول سائل كريم يقول كيف السبيل إلى الالتزام بلا غلو ولا تفريط، ويذكر سؤال قريب منه يقول إذا رجعنا إلى بلدنا بعد الحج وكنا قد أعفينا، لأنكم أمس سلمكم ربي تكلمت على إعفاء اللحية. نعم. يقول إذا أعفينا لحيتنا يقولون تغيرنا فنضطر إلى أن نحلقها في الحج، ما الذي يضطرك إلى هذا؟ ما أظن أنك مضطر، وإنما هو الهوى والخوف من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، اجعل خوفك من الله عز وجل. وقد سمعت بالأمس وجوب إعفاء اللحية، أكرموا اللحى، أعفوا، أطيلوا، أرجوا، أرخوا، وفروا، كلها حديث صحيحة وثبت من فعله كذلك صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه سخط الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أنا والله أعرف إخوة في بلاد يشدد فيها على المتدينين، ولحاهم تملأ صدورهم بالآلاف في أوروبا وفي كل مكان، لكن بعض الناس انهزامي، ما يعني يستحي أن يراه الناس وهو ذو لحية. لا يا أخي، لا لا تستحي من الناس، استحي من الله عز وجل. نعم. يقول السائل الكريم يقول هل يجوز الطواف والسعي والحلق قبل الرجم، لأن يقول الرجم في زحام. أولا الطواف والسعي أشد زحاما من الرجم هذه الأيام، لأن الرجم بفضل الله وبحوله ومن كرمه عدة أدوار، ما في زحام أبدا إلا اللحظة الأولى يمكن عند طلوع الشمس أو عند زوالها يحصل ازدحام من عدم فقه المسلمين، وهو أنهم يريدون أن يرموا في لحظة واحدة، بينما تجد بعض الأدوار إيش؟ فاضية. فلو أنهم نظموا أنفسهم وعملوا بالتعليمات التي يوجهون إليها لما وجدوا أي زحام. تقديم الطواف والسعي على الرمي يجوز إن كان هناك معك مرضى أو نساء تخشى عليه أن يأتيهن الحيض مبكرا فتذهب بهن آخر الليل وتطوفون وتسعون ثم تعودون إلى الرمي، لا حرج في ذلك، لكن لا تخرج مزدلفة إلا بعد منتصف الليل. أما الأقوياء الأصحاء فلا يجوز لهم ذلك. نعم. وهذا سؤال من أحد الحضور الكرام، يقول يذكر بأن زوجه غضبت على والديه ولم تكلمهم مدة 6 أشهر، يقول وطلبت منه أن يرمي بنته قبلها، أن يخرج بنته قبلها، بنته الأولى قبلها من زواجه الأول، وإلا لم ترجع للبيت، يقول ذهبت وراحت، ما الواجب علي؟ ما فهمت السؤال. الوالدين يقول غضبت عليهم زوجته 6 أشهر، والظهر لابد أن يذهب إلى دار العجزة، وبنته من الزواج قبلها كذلك اشترطت أن تخرج من البيت، الزوجة اشترطت أن تخرج بنته إلى دار الرعاية، والوالدين قبله، ووالديه أيضا يخرج والديه إلى دار الرعاية، نسأل الله العافية والسلامة. أولا يا عبد الله، إن كان وصف الزوجة كما وصفت وأنها تكره والديك وتريد أن ترمي وتريد أن ترمي ابنتك في دار العجزة، فابدأ بنصحها، فإن قبلت النصح وإلا ففارقها، فإنها امرأة لا خير فيها. هذا إن كان الأمر كما ذكرت، لكن لا تظلمها، انتبه، قد يكون أنت عندك شيء قد سبب في ذلك، قد تكون بالغت، قد تكون ظلمتها. أولا انتبه، لا تظلمها ولا تفتري عليها، لكن لو قدر أن الأمر كما قلت تماما بتمام، وأنها أخرجت ولد بنتك وتأمر بإبعاد والديك، فقل إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. نعم. هذا كله بعد ماذا؟ النصح واستفراغ النصح واستفراغ الوسع وبذل كل ما تستطيع، وبعد أن تتأكد من أنك أنت ليس عندك خطأ عليها. نعم. يقول يذكر بأن زوجته قدمت الحج معه ولله الحمد، يقول لكنها يقول لا يعني تقول لا بد بأن تزور القبر من قريب. نعم. وتزغرد وما إلى ذلك، لتزغرد ما شاء الله، تحتفل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إلى مسرح، شكرا لمجد وإلا كبريه. ها تزغرد هي في كبريه ولا في مسرح ولا في مكان تمثيليات؟ اتقوا الله سبحانه وتعالى، امسكوا زوجاتكم، تصلي في المسجد أو تبقى في الفندق. الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا تزور القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، واستثناء قبر النبي استثناء بغير دليل، لا نعلم عليه دليلا، لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي الرواية الأخرى لعن الله زائرات القبور من النساء. والذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم هو أنه لا يحق للمرأة أن تذهب إلى المقابر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فتح له المجال درءا للفتنة ومراعاة لبعض المذاهب، وإلا فإن الصحيح والقول الصحيح الذي يؤيده الدليل الصحيح أن المرأة لا تذهب إلى القبر، لا تجعلها تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره، قل لها تصلي في المسجد، وكل صلاة تصليها هي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما أنها كما تقول إحدى العجائز مرة ويقول زوجها وهو معها يقول حرام عليك يا أخي، هذه زغروطة من أجل النبي، لا هذه زغروطة من أجل إبليس، والله من أجل إبليس وليست من أجل النبي، النبي لا يحتاج لهذه الزغاريط، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يرفعون أصواتهم عند النبي لا في حياته ولا بعد مماته، حتى إذا جاءوا يسلمون عليه لا يرفعون أصواتهم، عملا بقول الله تبارك وتعالى: ولا تجهروا يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد أخذ الصحابة والتابعون من هذا عدم رفع الصوت حتى بعد وفاته. بعد الأذان نتم إن شاء الله. خلاصة القول أن المرأة لا يجوز، النساء لا يجوز لهن أن يزرن المقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، فمن زارت فهي مستحقة للعنة. نعم، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتفالها، احتفالها بقدومها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الاحتفال ولا رفع الصوت، تصلي في المسجد ثم تنصرف. أما الصياح والزغاريد فهذه مكانها المراقص والمسرحيات والكبريهات. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: تلزمنا حملتنا بالمبيت ليلة عرفة بعرفة، يقول هل هذا يؤثر على حجنا؟ والله يا أخي الكريم قد فاتك خير كثير. صحيح أن المبيت بمنى ليلة التروية ليس من الواجبات، لكنه سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها وقال: خذوا عني مناسككم. لو أجمعتم ما يستطيعون إلزامكم، لكن إذا تفرقتم بعضكم يقول نعم خلينا نخفف. لكني أحب أن أنبه مسألة: مبيتك بعرفة لا يزيدك أجرا بعرفة أبدا، أجر عرفة خاص بيوم عرفة، أما تلك الليلة ما تستفيد منها شيئا. نعم. يقول يسأل عن حكم وضع الحزام الذي تجعل فيه، لا بأس أن يضع الحزام، يلبس النظارة، يلبس الساعة، الخاتم في الخنصر، خنصر اليمين أو اليسار فقط، لا يكون في البنصر، البنصر هذا تقليد للنصارى واليهود والإفرنج. والحذاء المخيط، والحذاء المخيط إذا كانت تحت الكعب بدون شراب لا بأس بها. نعم. يقول تبدل ملابس الإحرام، تبدل الحذاء، تبدل الحزام، تبدل الإزار، تبدل الرداء، تغسله لكن لا تطيبه، لا تجعل فيه طيبا. نعم. ويغتسل هو أيضا، وأنت تغتسل كما تريد، في أي لحظة تريد أن تغتسل تغتسل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: يذكر بأنه رأى في مسلسل عمر الإسلامي الاطباع من المدينة إلى مكة. نعم. والطواف، يقول ما حكم الشرع في هذا؟ أولا اسمه مسلسل عمر التخريبي الخرافي البدعي الإلحادي، هذا اسمه الصحيح، هذا هو اسمه الصحيح. مسلسل عمر أو مسلسل بلال الذي أذيع هذا العام في رمضان جريمة نكراء لا يجوز أن نقرها، ولا يوجد عندنا شيء اسمه تمثيليات إسلامية. التمثيليات في واد والإسلام في واد، التمثيليات غربية مسرحية أفرنجية نصرانية يهودية ماسونية ليست إسلامية، ومن سماها إسلامية فقد أعظم على الله الفرية، مثل الذي يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها. هذه التمثيليات حاشا لله أن تكون تمثيليات إسلامية، علما بأن فيها من الكذب والأحاديث الموضوعة والقصص المختلقة ما الله به عليم. ويمثل عمر ويمثل غير عمر ملاحدة ومجرمون، وربما كان بعضهم نصارى ما بقي عليهم إلا أن يمثلوا النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي داعرة تمثل عائشة، أخرى تمثل فاطمة، وأخرى تمثل نسيبة بنت كعب، وهذا مجرم يمثل عمر ويمثل أبا بكر، وهذا يدعي الإسلام ويمثل أبا جهل وأبا لهب، يسمي نفسه أبا لهب وأبا جهل، أو يسمي نفسه الشيطان أو الساحر، هذا كله لا يجوز. التمثيليات محرمة أولا، اسمها ماذا؟ تمثيل، والتمثيل معناه الكذب. ثانيا هي بدعة مخترعة في الدين. ثالثا فيها تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رابعا فيها تقمص شخصيات لبعض الصحابة والصحابيات، وهذا منكر، وأيما منكر. رابعا خامسا فيها من القصص المكذوبة التي لا أصل لها لا في الكتاب ولا في السنة، مما حشيت به كتب التاريخ المليئة بالأكاذيب. سابعا سادسا لو كان فيها خير هل كان يتركها الصحابة والتابعون؟ إذن أي تمثيلية يطلق عليه تمثيلية إسلامية نقول كذب وافتراء وحاشا لله، ولا يجوز أن يطلق عليه تمثيلية إسلامية. وصفها بأنها إسلامية جريمة نكراء، ووصلها بأنها تمثل سيرة عمر جريمة نكراء. طيب قد يقول قائل أليس بعض الدعاة قد باركها وأيدها؟ أقول هذه شنشنة نعرفها من أخزم. هؤلاء ليسوا علماء ولا يمتون لأهل العلم بصلة، وإن كنتم تريدون العلم الحق فاسألوا العلماء الكبار عن حكم هذه التمثيليات. والذي يريد التزود عليه أن يقرأ كتاب حكم التمثيل للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. نعم. الاطباع أحسن الله إليكم. أما الاطباع فإنه لا يسن إلا عند القدوم، فإذا انتهيت من الطواف تعيد الرداء على ماذا؟ على منكبيك فقط. هو في لحظة الطواف طواف القدوم أو طواف الإيش؟ العمرة فقط. نعم. يقول هل على الأطفال دون سن البلوغ هدي؟ إذا نويت عنه تمتع أو قران نعم عليه هدي، وإذا لم تنوي عنه فليس عليه شيء. إن نويت عنه حجا تجعله يمارس جميع طقوس الحج معك، جميع أمور الحج، بلاش كلمة طقوس هذه، جميع أمور الحج معك، وإن لم تنوي عنه لا حرج عليك. لكن إن نويت عنه لك أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة طفلا قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأن له أخا يؤذيه منذ 30 سنة، وأخيرا جعل أولاده يؤذوه ويسبوه، مع العلم يقول أني لا أقصر معهم، ما الواجب تجاهي؟ اجتهد في صلتهم فكأنما تصفهم المل، كما قال رسول الله اجتهد أنت في الصلة، لا تعامله بما يعاملك به، تفادي شره بقدر ما تستطيع، وأحسن إليه حتى ولو أساء إليك. من أعظم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، صله مهما كان الأمر، استمر في صلته إلى أن تموت، وهو يبوء بالإثم وأنت تبوء بماذا؟ بالمغفرة. نعم. هذا يقول درس في كلية الموسيقى وتخرج وهو أستاذ الآن، يقول وقد قدمت للحج، يقول وسمعت أن في الموسيقى كلاما مع أن الشغل لا يتوفر. نعم. طيب هذا غدا يجاب عليه إن شاء الله.